في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا سَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي صلِّ وسلِّم وزد وبارك.